أحب شمسك وأحب ظلك وأحب بقربك أيامي، وأحب همسك وأحب صمتك وفرحي فيك وآلامي. أحب شمسك وأحب ظلك وأحب بقربك أيامي، وأحب همسك وأحب صمتك وفرحي فيك وآلامي. وأحب الليل لأنك قمر وضايع، وأحب النور أحب النور لأنك نور هالدنيا. وأحب الليل لأنك قمر وضايع، وأحب النور أحب النور لأنك نور هالدنيا. أحب شمسك وأحب ظلك وأحب بقربك أيامي، وأحب همسك وأحب صمتك وفرحي فيك وآلامي. أرحل يمكن غيابي يعذر الشوق قلبك، أما أنتك الله يا حبيبي أرحل يمكن غيابي يعرف الشوق قلبك. مع مرور الوقت أرجوك اسأل، خلي الوصل لو يوم من بعض طبعا صفقة. أنا بغيب وإن كان لك قلب زعل، أعطيني أعذارك وأنا بقى بحبك. أنا بغيب وإن كان لك قلب زعل، أعطيني أعذارك وأنا بقى بحبك. دام الصدود اليوم وشرح حبك، لا عاش لك قلب إذا الضيم يقبل. أمنتك الله يا حبيبي أبرحل.